شوف عندك القسم الثاني. أي لفظ وصلنا عنده؟ ما سمعت. أظن هي من أظن ذكرنا واحذر ثم احذر أهل زمانك الخاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منه. تكلمنا على هذه المسألة، وأن الإنسان يجب عليه أن يحذر من الجليس والمصاحب، فربما كان على ضلال وانحراف فأثر عليه. ويعطينا أيها الإخوة في بعض الأحيان قد يكون هجر الناس خير لك من مخالطتهم، والناس يختلفون أيها الأحبة. بعض من الناس يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله من الذي لا يخالط ولا يصبر. لكن بعض الناس عندما يخالط ينحرف، بعض من الناس عندما يخالط يتصل إليه الشبهات والشكوك وغيره. نقول لا تخالط، ولكن يقصد به العلماء والدعاة إلى الله والمصلحون، فلا بد أن يخالط الأمة حتى يكون سببا إيش لإصلاح الأمة وهدايتها. أما إذا كان الزمان جله قد فسد فلا مانع من الاعتزال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: ولو أن تعض على أصل شجرة وأنت على ذلك، يعني تموت على السنة ولو تكون بعيد عن الناس كلهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير مال العبد وليمات يتتبع بها شعاف الجبال، يفر بدينه من الفتن، خائف على دينه يتغير. اليوم نجد مجالس الناس، عندما تدخل مجالس اليوم دشوش وقنوات وأغاني ومعاصي وفسق، فخير لك تجلس في بيتك من أن تجلس على هذا الفسق والمعاصي. وربما بعض الناس يكون مبتلى، بعض أقاربه إذا جلسوا إليهم على غيبة وأكل أعراض الناس وسخرية ونقد واحتقار الناس وغيره، فنقول جلوسك في بيتك خير لك من أن تخالط الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يعني يكفيك أن تكون بعيد تنجي نفسك وتحافظ على نفسك فرارا بدينك. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك قال: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وكذلك وثمامة وأبا هذيل وهشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن من ذكرهم المؤلف هم قيادات المبتدعة: أحمد بن أبي دؤاد، بشر المريسي، وكلهم أئمة في الضلال ولا شك في ذلك. اليوم أيها الأحبة نجد هناك دعاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه معهم إلى النار، نعوذ بالله من النار. والمسلم يجب عليه أن يحافظ على دينه. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت الآن من تجالس نعرف من أنت، لا أحتاج أن أعرفك أنت، لكن أخبرني من تجالس بس. فإذا أخبرتني بأنك تجالس العالم الضال والداعية الفتنة وصاحب الفسق والمعاصي عرفت أنك مثلهم. ولهذا الشاعر يقول عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. والإنسان من طبيعته أنه يتأثر بالمصاحبة وبالمجالسة. وذكر المؤلف هنا أن الإنسان إذا جالس هؤلاء جميعا، أو جالس واحدا منهم، هذا رقم اثنين، أو جالس بعضا من أتباعهم، قال هنا: فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا وجدت الرجل يعظم المبتدعة فاعلم أنه مبتدع مثلهم. وإذا وجدت أن الرجل يعظم أهل الضلال ويثني عليهم ويبجلهم فاعلم أنه محبا لهم وأنه منهم. طيب والنتيجة؟ لا بد أن نحذر منه. ولهذا قال: أو واحدا من أتباعهم أو أشياعهم فاحذر فإنه صاحب بدعة. فإن هؤلاء كانوا على الردة. ذكرها هنا أنهم ارتدوا عن منهج أهل السنة وعن عقيدتهم وعن مذهبهم الحق وعما كانوا عليه، ويدلنا على أن هؤلاء القيادات المبتدعة قد أقيمت عليهم الحجج، وأن هؤلاء من قيادات الجهمية، ومن علماء أهل السنة من يكفر الجهمية. قد نوه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله لما قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 من علماء أهل السنة كفروا أئمة المعتزلة الجهمية وقياداتهم، وذلك لأنهم قد قامت عليهم الحجة، ولأن أهل السنة قاموا بمناظرتهم، ولأن نصوص الكتاب والوحي بين أيديهم، ولأنهم يعظمون أئمة أهل الكلام ويقدمونهم على أئمة أهل السنة، بل يعظمون عقولهم ويعرضون عن الكتاب والسنة ولم يأخذوا به. ولهذا أهل الكلام والمبتدعة من علماء السنة من كفرهم، وذلك أن هؤلاء أصحاب البدع هم على درجات، ليسوا على درجة واحدة، منهم المرتد ومنهم الفاسق ببدعته ومنهم الضال ومنهم المنحرف، ونعوذ بالله أن نعرض عن منهج الحق وأن لا نتبعه. إذا تأملنا بدأ المؤلف بابن أبي دواد وكذلك ببشر، وكل من هذين الاثنين من كبار القيادات. ابن أبي دواد كان هو من كبار من فتن أئمة أهل السنة في القول بخلق القرآن، وكان ممن ابتلي بذلك أئمة الإسلام الكبار رحمهم الله تعالى وغفر لهم، ومع ذلك صبروا على ما أوذوا وسجنوا وما أصيبوا به من البلاء حتى كان لهم النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين. وبشر كذلك كان من تلك القيادات، ونظره أئمة أهل السنة حتى قال له، لا أدري هو أبو يوسف أو محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله من أئمة الأحناف، قالوا له: لكأن بك على خشبة الجسر معلقا، يعني إن لم ترتدع عما أنت علي سنحكم بقتلك ونعلقك حتى تكون عبرة للمعتبرين. وكان هذا من منهج أهل السنة الأوائل، من ضل عن طريق أهل السنة أدب بما يناسبه، وقد يكون منه قتله كما قتل الجعد بن درهم، وكما قتل كذلك الجهم بن صفوان، وكما هدد عدد من قيادات المبتدعة فكان بعضها سببا لهدايتهم أو لكبت شرهم وإبعاد خطرهم عن ملة الإسلام وأهلها. ذكر عاد بعضهم أبو الهذيل هنا يقصد به العلاف، وكذلك هشام، هذا من كلهم من أئمة المعتزلة. ذكر هنا: فإن هؤلاء على الردة، كانوا على الردة. قال: واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. صدق، يعني إذا أثنى أحد المبتدع الرجل على مبتدع فاعلم أنه ضال مثلهم 100%. طيب والنتيجة؟ احذر المثني واحذر المثنى عليه، مثل ما يقول العوام: اترك الداب وشجرته. الشجرة ما فيها شيء، لكن ليش اترك الشجرة؟ لأنه موجود فيها الداب، ولا الشجرة طيبة. فكون الرجل يثني على أئمة البدع دليل على أنه مبتدع منهم مثلهم، وأنه متأثر بفكرهم، وأنه محب لهم ومعظم. فنحن لا نحبهم ولا نحب من يحبهم، وهذا هو الواجب أن يكون عليه أهل السنة. ولما ذكر الذي ذكرهم بخير كأنه يقول: الأصل في قيادات المبتدعة ألا يثنى عليهم إلا بالشر، وألا يذكروا إلا بالشر الذي هم فيه ويحذر منه. لكن من أثنى عليهم فقالك يا أخي هذا ممتاز وهو فاضل وحبيب وأخلاق وأديب ويمكن يستفاد منه، مثل ما تجد طرح اليوم يبهرجون لنا كأنهم دعاة هداية. وإذا نظرنا في كتبهم وكتاباتهم ومقالاتهم ومحاضراتهم وجدناها مليئة بالسم. فثناء العلماء نقول وحاشا أن يثني العلماء على أهل الضلال، لكن ثناء بعض الدعاة على بعض أئمة وقيادات الضلال سبب لضلال العوام ولتهوينهم في نفوسهم، فلربما قرأوا لهم وسمعوا لهم فتأثر بهم عامة الناس. ولهذا يجب الحذر من هؤلاء القيادات الذين نسميهم قيادات المبتدعة أيا كانوا، وذلك لأننا لا نريد إلا السنة وهو الواجب أن نحرص عليها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم، وقوله: لا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معروف، فإن كان صاحب سنة له معروفة، يعني هذه السنة معروفة وهو صدوق يعني صادق فيما قال كتبت عنه، وإلا إيش تركنا عنه الأخ. مؤلف كأنه يريد رحمه الله الأصل إذا نزلت بلد الإسلام أن يكون الأصل مسلمون، صح وإلا لا؟ الآن يحب لو دخلت الآن السوق عندي ثم دخلت قلت له مسلم أنت ولا بغير مسلم، نحن في بلد إسلام، صح وإلا لا؟ ما يأتي الإنسان يا أخي يمكن منافق، يمكنه مرتد، يمكنه علماني، يمكنه ليبرالي، يمكن الشيوعي، يمكن كمالك حق تقول هذا، لأن الأصل أن الناس في بلد الإسلام، وبلد الإسلام هو الظاهر فيه الإسلام، فلا يمتحن الناس بذلك. والسبب لأن هذه قاعدة، فإن الإنسان ما دمنا لم نشهد عليه كفرا ولا ضلالا ولا إلحادا فالأصل أنه مسلم. ونجد أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. في بعض الأحيان أيها الأحبة تأخذنا بعض الأحيان العبارات تتكلم بها ثم تتورط. يقول لي أحد الأحبة يقول: دخلت مرة السوق وإذا فيه مجموعة يعني من شرق آسيا، أنا ظننتهم فلبينيون، وكنت أتحدث مع زميلي قلت: يا أخي هؤلاء الكفار، هل الفلبينيون ملأوا البلاد وكذا؟ وإذا هو من الفلبينيين المسلمين الذين يعرفون العربية، قال: يا أخي أصلحك الله، حولتنا كفار، نحن وإياك على الإسلام واحد. يعني ليس لنا حقا مجرد الشكل أن نعتبره كافر أو اللون نعتبره كافر إطلاقا، فالأصل إحسان الظن. لكن من ظهر لنا بمعنى صار معلقا للصليب على صدره، أنا أعرف أنه إيش نصرانيا رمزه على صدره، ما في مشكلة. ولا ندخل أسواق الناس ومجامعهم ثم نقول: هل أنتم مسلمون ولا منافقون؟ أنتم على الإسلام ولا على النصرانية؟ ليس لك، الأصل أنه بلد إسلام ونحن نعيش في بلد إسلام، فنجريهم إيش على ظواهرهم، وهذا هو الأصل الذي يجب أن يكون. ذكر هنا المؤلف رحمه الله مسألة لطيفة، قال: وأما اليوم فيمتحن بالسنة. نقول نسأل الله أن لا ندرك زمنا تخفى فيه معالم السنة، ويصبح الناس جل المجتمع على بدعة وضلال وانحراف. في عهد المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لأنه ربما كان هناك صولة للمعتزلة وقوة، وكانت طوائف البدع لها مدارس ولها علماء ولها مؤلفات ولها كتب، ولها مراكز ولها مساجد. ويقول في يومنا هذا نحن نمتحن الناس على السنة، هل هو على السنة ولا على البدعة والضلال؟ والناس في حاجة إلى أن يعرفوا الحق. يعني كان يقصد لا تأخذ عن طالب علم إلا وأن تعرف هل هو على السنة أم لا، ولا تدخل درسا من الدروس حتى تعرف هل عقيدته سلفية أم لا، لا بد يمتحن. لأنه إذا انتشرت البدع وعمت في الأمة والمجتمع فالناس يحتاجون إلى ما يميزون به بين صاحب السنة وصاحب البدعة، ويميزون بين صاحب الحق وصاحب الضلال. لأن في بعض الأحيان نجد بعضا من العبارات أو بعضا من المؤلفات تدرس ونحن لا ندري، فينساق الإنسان مع هذه فيتأثر بها تأثرا واضحا. وهنا ذكر قال إنها استدل، لماذا أنت تقول هذا الكلام؟ فجاء لك بهذا الدليل، إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينه. أنا لو سألت أيها الإخوة أريد أدرس تفسير، فهل أدرس على مفسر مبتدع أو أدرس على مفسر سلفي في عقيدته؟ نأخذ الكتب التفسير الأصل ونرجع إلى العالم المميز حتى أستفيد من علمه. ومثله الكتب، إذا أردت أن أشتري كتبا فالوصية لطالب العلم المبتدئ ألا يشتري إلا ما صحت عقائد أهلها. فإذا جينا مثال في التفسير، نأخذ تفسير ابن سعدي رحمه الله، تفسير الإمام البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، هذه أصول وعمدة لطلاب العلم كلهم. لكن إذا كان الإنسان متمكنا في كتب الاعتقاد وعنده معرفة فلا مانع أن يستفيد من الكتب الأخرى ويحذر ما فيها من الزلل، مثل تفسير الجلالين عليه ملاحظات في بعض الاعتقاد، مثل تفسير القرطبي رحمه الله عليه ملاحظات، لكن تفسير الإمام الشنقيطي رحمه الله من تفاسير أهل السنة العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيها. فالكتب ولله الحمد كثيرة اليوم ميسرة للإنسان يطلب العلم على من صحت عقيدته ليستفيد منها، وذلك لأن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم. أخذ ديني من الكتب، أخذ ديني من الدروس، أخذ ديني كذلك من العلماء، لابد أن يكونوا إيش؟ عقائدهم سلفية أستفيد منها. وذكر هنا أثرا، لا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. من يقبل شهادته العدل ولا لا؟ يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، فإذا لم يكن الراوي عدلا فلا نقبل روايته. ولهذا نجد الذين يتهمون بالكذب والضعف ونقول في ترك الأحاديث وغيرها هم متهمون في بعض الأحيان بشيء، بخلاف قضية الضبط وما يتعلق بها فقد يكون الإنسان صالحا تقيا ولكن لا يضبط الرواية. لكن من عرف بفسقه فلا يؤخذ أو يؤخذ عنه الدين. ذكر هنا فننظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه أو كتبت عنه وإلا تركته، وهذا بالاتفاق. إذا لم توجد في هذه فإلا فإني لا أخذ منه شيئا من العلوم بل أعرض عما جاء به، لأنه لا خير فيما ينقله. ذكر هنا كلاما جميلا جدا رحمه الله، وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا. هنا الآن ذكر أشياء يجب الحذر منها، الكلام واحد، أصحاب الكلام اثنين، الجدل ثلاثة، المراء أربعة، القياس خمسة، المناظرة في الدين ستة. هذه ست يجب الحذر منها كليا. وهنا نسأل أيها الإخوة، لماذا نحذر؟ لأن هذه الطرق توصلك إلى الشك في الاعتقاد. الكلام سلف الأمة حرموه علينا، والإمام الشافعي رحمه الله يقول: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. وحرموا على الناس قراءة كتب الكلام، والسبب لأن ما ليس فيها خير، كما قال من الرازي: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، فما الذي استفدناه من علم الكلام؟ وغالب علم الكلام مبني على العقل فقط، والعقل وحده لا يمكن أن يوصلنا إلى تفاصيل مسائل الاعتقاد. ويعرفنا بالجملة في العقيدة ما في مشكلة، ولكن العمدة الشرع، لأن مسائل الاعتقاد مبناها على الوحي وهي من الغيبيات، إن لم يرد نص فلا نستطيع التوصل إلى تفاصيل مسائل العقيدة. ولهذا نجد اليوم أيها الأحبة في السابق وعصرنا، في السابق فتن الناس بعلم الكلام وصار الناس يطلعون عليه، مثل ما فتن الناس اليوم بالكتابات المعاصرة، بالحداثة والعلمانية والليبرالية وبالحوارات والنقاشات والعجائب، حتى النصوص الشرعية لم تبق لها حرمة عندهم أصلا. فانبهر الناس بقضية الطرح الذي يطرحونه، وظنوا بأنهم أتونا بعلم جديد لا نعرفه نحن أو لا يعرفه سلف الأمة، وإذا بنا نجد أن نهاية ما أتوا به إلا الشكوك والظنون، وربما نقول والانحراف والضلال والبعد عن الحق والسنة. ولقد تكلم أئمة الإسلام في حكم تعلم علم الكلام، والصحيح أن تعلمه محرم لا يجوز، ويعتقدون أن علم الكلام يأتينا بالمسائل اليقينية والمسائل القطعية، فنقول ما في الكتاب والسنة يغنينا عن علم الكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر قال: وما في علم الكلام من الأدلة العقلية ففي القرآن ما هو أعظم دلالة منه. طيب والنتيجة؟ لا نحتاج علم الكلام. والذين دخلوا في علم الكلام سبحان الله، عندما تقرأ في كتبهم تجد أنها خلو من نصوص الوحي، مجرد مناقشات عقلية واستنباطات، وإذا بها لا توصلنا إلى يقينيات، كما قال شيخ الإسلام: ظنوا بأنها يقينيات وليست إلا جهليات. ومن هنا قال شيخ الإسلام عن علماء أهل الكلام: يسفسطون في العقليات ويقرمطون في النقليات. السفسطة هي إنكار الأمور المحسوسات، وتجد بعض الناس يسمى سفسطائي، يناقشك في الأمور البديهية الآن، مع أنها واضحة مثل الشمس، فما في حاجة للنقاش ولا لإتيان لها بالنصوص ولا غير، لأنها واضحة. ويقرمطون في العقليات، يعني أنه ما ورد في الكتاب والسنة يأخذون منهج القرامطة فيه، أن له ظاهرا وباطنا، أن له ظاهر وباطن. طيب والنتيجة؟ صرنا لا نستفيد من نصوص الوحي. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة البقرة. مرج البحرين يلتقيان، قال العلي وفاطمة. بينهما برزخ لا يبغيان، الحسن والحسين. من أين جاءت؟ قال هذا تفسير باطني، هذا فهم الباطنية والقرامطة من هذا، هذا كله ليس إلا ضلال وانحراف ولا يوصلنا إلى حق نستفيد منه. وهذا يعتبر بلاء عظيم، أن يعتمد الناس على علم الكلام. ذكر هنا وأصحاب الكلام احذرهم، ما السبب من الحذر منهم؟ لأنهم هم الذين يثيرون عليك الشكوك والشبهات. في بعض الأحيان يقول لك: يا أخي اجلس معي تناقش أنا وإياك. أنا أتناقش معه ما في مشكلة، فعندما آتي بنصوص يقول لك يا أخي لماذا تدخلون القرآن في كل شيء؟ ناقشني بالعقل أتناقش معك. أنا أسأل وأي خير فينا إذا تركنا الكتاب والسنة؟ وأي عقل نحن نعتمد عليه إذا أعرضنا عن الكتاب والسنة؟ مصائب وبلايا أيها الأحبة، كيف يكون هذا؟ اليوم نجد من فلذات الأكباد ومن أبنائنا من يقول ناقشون بالعقول، ليش تدخلون الوحي في كل شيء؟ ليش تدخلون القرآن في كل صغيرة وكبيرة؟ هذا نعتبره لابد من الإعراض عن أمثال هؤلاء الذين هم أصحاب الكلام فقدسوه وعظموه. ثم ذكر أصحاب الجدل، وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، والله يقول ما ضربوه لك إلا جدلا. ما ضربوه يريدون الحق، إنما يريدون المجادلة. بعض من الناس يقول تعالى تجادل أنا وإياك، وهو لا يريد حق، يريد بس يضيع وقتك أو يثير عليك شكوك أو يثير عليك العامة. فإذا أنا لم أستفد علما ينتفع به ولا استفدت منه شيئا. وذكر كذلك مسألة المراء، والمراء قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل، وكذلك الجدال قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل. فالجدال بالحق وجادلهم بالتي هي أحسن، الله أمرنا بالجدال بالتي هي أحسن لا مشكلة، لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم، أمرنا. لكن في بعضها يكون جدالا لا يراد منه حق وإنما يراد منه إقرار باطل أو دعم الباطل الذي هم عليه. وذكر فيه المراء، ولا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم ذكر المؤلف القياس. قياس يقول العلماء أنه من مصادر التشريع عند الجمهور، فكيف جعله المؤلف مما يحذر منه؟ ويقصد به القياس، يسمى القياس في مسائل الاعتقاد ما فيها قياس أصلا، ولا يستعمل في مسائل الاعتقاد إلا قياس الأولى فقط. وقياس الأولى مثل كل كمال في المخلوق فالخالق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، الخالق أولى به لأن معطي الكمال أولى به. ولذلك الله يقول له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، الله له المثل الأعلى في السماوات والأرض. ويجب أن يكون عندنا علم بهذه الأقيسة، الآن ما نستطيع أن نشبه بهذه. ولهذا أنا أعطيكم مثال صغير اليوم، بعض الأحبة يؤلف كتاب في الجنة فيرسم لك قصور وأنهار وغيرها، هل يقاس ما رسمنا على ما في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف تقيس؟ ما في قياس هذا. أو يقول بعضهم المشبه يد الله مثل يدي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، بل له المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. طيب والنتيجة؟ الله لا يقاس بخلقه إطلاقا. ذكر المناظرة في الدين، المناظرات إذا لم يكن يجب أن تضبط أيها الإخوة بضوابط، ينبغي أن تكون المناظرات بعيدة عن العوام، لأن المناظرة التي تطرح للعامة ضررها كبير، العوام ليس عندهم علم، والمخالف والمبتدع يعرض شبهات وربما استند لبعض من النصوص وربما أورد شيئا من الشكوك فأثر على العامة. في بعض الأحيان أيها الأحبة هناك شكوك ما تمر على عقولنا أبدا ولا ترد، فيأتي مبتدع ثم يثير شكا واثنين وثلاث وأربع، قد ما يعلق في قلبي أو لا تعلق كلها، لكن يبقى واحد واثنين أقول يا أخي صحيح كلامه، يمكن له وجهة نظر، أنا كيف أنا عايش ما مر علي هذا، طلعت من هنا كيف؟ وهذه مصيبة كبيرة جدا. ولهذا تميز أهل السنة بقاعدة التسليم والانقياد الوحي. هذه قاعدة يجب أن ترسى في نفوس أهل الإيمان، ويعلم أن ما جاءت به النصوص الشرعية يجب أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا نعترض بعقولنا شيئا. اليوم بعض الناس يثير عليك شكوك، تقول لي هذا ليش هذا غني وهذا فقير، لماذا هذا فراش وأخوه لواء في الجيش، أو هذا راتبه 5000 وهذا راتبه 50000، ليه؟ هم من بطن واحدة، لماذا لم يجعلهم الله سواسية؟ الله يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة في الدنيا. من الذي قسم بين العباد؟ من الذي رزقهم؟ وذلك لأجل أن يتخذ الله بعضهم بعضا سخرية، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذه سنة كونية، نفضل في الأشكال وفي الألوان، ونفضل كذلك في الوظائف وفي الأولاد وفي العقول وفي العلوم وفي الصحة وفي كل شيء، لسنا سواسية، والله له الحكمة في ذلك، الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فما لنا حق أن نعترض؟ ولذلك المناظرات ينبغي إبعادها عن عوام الناس. المناظرة التي يمكن أن يستفاد منها ما في مشكلة، جاء مبتدع أو ضال أو كافر يريد أن يناقش ليصل إلى الحق، لا مانع من الجلوس معه ومناقشته وحواره، لا إشكال في ذلك. لكن المصيبة إذا كانت تبث كل يسمع، فربما وقع في قلب بعض من الناس شيئا. قيل للإمام أحمد رحمه الله لماذا لا تناظر المبتدعة؟ قال رحمه الله ليس من ضعف في الرد، ليس أنا لا أقدر أن أرد، لكني قد أرد ردا لا يفهمه بعض من العوام، يكون في قلبه شك عليه وفتنة. ولهذا ينبغي الإنسان أن تكون المناظرات مضبوطة، وأن يعرف أصوله حتى يمكن أن يستفاد منها وغيره. قال فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. اليوم بعض الأحبة يفتح القنوات ويقول نستمع المناظرة بين الإسلاميين والعلمانيين، بين الإسلاميين والليبراليين، وربما تشاهدون اليوم مناظرات في بعض الأحيان بين دعاة التحرير المرأة وبين المتمسكين، وتثار شكوك ونصوص، ويدخل فيها بعض من ينتسب لطلاب العلم يؤيد العري، وربما ما نقول يؤيد العري لكن يؤيد بعض التبرج ويؤيد بعض الأمور التي لا ينبغي أن تؤيد. ثم يبقى العام قال ما شاء الله أول مرة نسمع هذه، كنا نسمع مشايخنا كل شيء يقول الحرام، وجاء الله الشيخ يقول ما في مشكلة. اليوم أيها أحبة أصبحنا ندخل السوق، قد تجد المرأة كاشفة لوجهها وسافرة، تأتي يقول يا أختي، تقول لك غض بصرك، أحد قالك تنظر؟ هي تقول غض بصرك، يعني خذ بالقرآن، قل للمؤمنين يغضوا، ايش اللي دراك ليش تناظر وجهي. وفي بعضها قد تقول لك يا أخي المسألة خلاف، ولا إنكار في مسائل الخلاف. تبقى هذه فتن على الناس، وتكون لها من الأثر في زعزعة اليقينيات الموجودة التي تمسك بها العامة. ذكر المؤلف هنا قال فلا تستمع لهم وإن لم تقبله، والسبب لأنه قد يقدح الشك في قلبك، وهذه مصيبة كبيرة. يقول وكفى به قبولا، يعني كفى أن يصلوا إلى قضية الشك، مو بشرط تتبع لكن تبقى متردد، حماسك في الحق، تمسكك به، اعتزازك به، محبتك، موقفك من مخالفك صار عادي، ما عاد فيه مشكلة. ولهذا تجد بعض من الناس الآن لما وجدت كشف الوجه وغيره صار الناس يجلسون مع أقاربهم، زوجة هذا منقبة والأخرى كاشفة ولا مشكلة عندهم، والرجال بينهم يقول أنا ما أرى في الشيء، ما في، أنت غط زوجتك وأنا حر في زوجتي، وصار بلاء نعتبره هو فتنة عليهم. يقول كفى به قبول، أن صار الإنسان أمر عادي عندهم لا مشكلة في ذلك. ثم قال هنا فتهلك. ما السبب؟ غالبا أيها الحبة الشكوك هي بريد الانحراف والضلال، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يقول الإمام أحمد روي عن أن الفتنة هي الشك، مصيبة أن يصاب بالإنسان بالشك في بعض الأمور، أشك في الآية، أشك في الحديث، أشك في كلام العالم، أشك في كذا، أشك في قوله، تصبح الإنسان ثم بعد ذلك ينطلق من الشك إلى أن يقع فيه، تتمكن الشكوك في قلبه حتى يضل وينحرف. قال وكفى به قبولا فتهلك. قال وما كانت زندقة قط، هذا واحد، ولا بدعة قط، هذا اثنين، ولا هواء ثلاثة، ولا ضلالة أربعة. نسمي هذه أنواع الانحرافات عن الحق: زندقة، البدعة، أهل الأهواء، أهل الضلال، هذه أربعة، هل يسميها أنواع المنحرفون عن الحق. قال كل هؤلاء إنما تورطوا إلا بسبب الكلام والجدل والمراء والقياس. نسأل، هذه أوجدت لنا عقيدة متمكنة أم أوجدت لنا بدعة وضلالة وهوى وزندقة وانحرافا؟ ثم قال وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة، هذا لا شك فيه. طيب والنتيجة؟ يجب على الإنسان أن يحذر من هذه الطرق كلها، فإنها بريد كل شر وبريد كل انحراف. نقف على هذا ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. ها؟ يعني قد يكون نسميه شكله ليس جيد، شكله أو أخلاقه ما هي جيدة، أو الناس لن يزوجوه، يعني قد يكون لك ابن عم ما هو طيب، ويصير عند الناس نظام قبلي، بنت العم لولد العم يرضى ولا ما ترضى، تقول ليش أنا أتزوج ما أريد. الزندقة هي الاعتراض على نصوص الوحي، الزنادقة هم الذين يعترضون على نصوص الوحي، مثل ما قال بعضهم شاعرهم: يد بخمس مئين عسجد أديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول الآن اليد تأخذ نصف الدية، أنا لو جيت يدك وقطعتها أدفع لك نصف دية، وإذا سرق بربع دينار تقطعونها. يقول هذا تناقض، هذا هو الزنادقة، يعترضون على الوحي ولا يقبلونه، نعوذ بالله. وهذا خطير جدا، وموجود الآن، ونسميه نسميه الآن الحاد الجديد أكثره زندقة. سبحانك اللهم وبحمدك.